أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك وحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وساعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام، نزلنا في تفسير سورة النجم، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم. قال الهادي عليه السلام يقول لا تقولوا إنكم أزكياء ولستم بأزكياء، ولا تسموا أنفسكم أزكياء وأنتم تعملون عمل غير أهل التقوى. وقيل معنى تزكوا أنفسكم تنسبونها إلى زكاء العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات، أو إلى الزكاء والطهارة من المعاصي، ولا تثنوا عليها واهضموها. يعني هل معنى لا تزكوا أنفسكم؟ هذا معناه أن الإنسان يتهم نفسه دائما بالتقصير، لا يقول أنا خلاص ما حد، أنا قدني أدي الواجبات وأنا أفعل وأنا أفعل حتى ولو كان، لا بد أن يتهم نفسه بالتقصير، لأن الإنسان ما يدري ما هي الخاتمة، ما يدري ما يستجد عليه. فالإنسان يضع نفسه دائما في مكان التقصير، لا يقول أنا قد سويت كل شيء وأنا فعلت وأنا فعلت. هو أعلم بمن اتقى، قال عليه السلام أي بمن آمن واهتدى واستوى وفاز بالتقوى، أي فقد علم الله الذكي منكم والتقي أولا وآخرا. وقيل أن يخرجكم من صلب أبيكم، وقيل أن يخرجكم من بطون أمهاتكم، فإياكم والعجب. وأما من اعتقد أن ما عمله من الصالحات بتوفيق الله وتأييده ولم يرد به التمدح فليس من مزكين لأنفسهم، لأن المسرة في الطاعة طاعة وذكرها شكر. يعني الإنسان مثلا أنا أديت عمل صالح، مثلا صدقت، أو مثلا صليت في وقت أو صليت في يعني فرصة وصليت في الليل أو كذا أو كذا، هذا الإنسان يفتخر بهذا الشيء، بس إنه يفتخر يعني في نفسه وليس أمام الناس أو أنا فعلت أو أنا تركت، لا، لكن الإنسان يفرح أنه عمل الطاعة، يفرح أنه صلى، يفرح أنه صام، يفرح أنه تزكى، يفرح أنه تصدق، يفرح أنه أطاع والديه، كل هذه الأعمال هي فرحة للإنسان ويتمنها الإنسان ويبقى يعني مغبوط بها. الإنسان يحس براحة نفسية إذا عمل عمل صالح، ولكن بشرط أن لا يكون الهدف منها شوفوني وأنا سويت وأنا فعلت وأنا تركت، هذه كلها تنقلب إلى معاصي والعياذ بالله. ثم قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أي أعطى قليلا وأكدى، أي قطع عطيته وأمسك، أعطى ثم وقف العطاء، من أكد الحافر وهو أن تلقاه كدية، أي صلابة كالصخرة فيكف عن الحفر، إذا جاء يحفر واستمر في الحفر لكن قابلته حجر ولا شيء وقف. فكذلك هذا الذي أعطى قليلا ثم أكدى ثم توقف عن العطاء، أو حتى يعني نسميه العمل، إنسان يعمل عمل خير ثم جاء وقته وقطع، أو كان يصلي نوافل أو كذا أو كذا، ذاك اللي قال ما بال فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. يعني فلا بد أن الإنسان إذا استمر على شيء أن يستمر عليه. نعم. وقال الهادي عليه السلام يقول فمن أعطى من حق الله قليلا وأكدى على كثير منه، ومعنى أكدى هو منع وأبى أن يدفع ما عليه من حق الله. فقال تبارك وتعالى أعنده علم الغيب فيما فعل أنه لا يعاقب عليه، فهو يرى أي فهو يعلم ما له وعليه في ذلك. وقيل معنى تولى ترك المركز يوم أحد، سببها ما روي أن عثمان كان يعطي ماله في الخير، فقال عبد الله بن سعد ابن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة يوشك ألا يبقى لك شيء، وقال عثمان إن لي ذنوبا وإني أطلب بما أصنع عفو الله، فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل لك ذنوبك. فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء، فنزل سعد عثمان إلى أحسن مما كان. قال: هاتوا أنا بتحمل، إذني ذاك اللي مودف مودف ما عاد حملك اللي بايش خلنا. والعجب في ذا اللي وافق، وكأنه بيتحمل عنه، هذا استحالة. لكن بحكم أنهم لا زالوا حديثين في الكذا، يمكن في بداية الإسلام، لكن يقول لك رجع، وعثمان هو مشهور في العطاء في للإسلام، يعني في هو اللي جهد جيش العسرة وكذا وكذا. ولكن إنه لما تولى أشرف في إعطاء الأموال لأهله ولجماعته، حتى يقال أنه يعني أعطى الزوج بنته أكثر، يعني خراج أفريقيا كاملة. فكان حريص، كان يعني منفق بشكل يعني مسرف في إنفاقه أموال المسلمين على بني أمية. ولذلك كانت ثورة المسلمين عليه من هذا المنطلق، من منطلق أنه يعني قرب أولا، أنه ولى الولايات لأغلبها كانت لأقاربه خاصة بني أمية، وكان أغلبهم غير صالحين. حتى أحدهم إمامهم في البصرة وكذا خرج يصلي بهم فجر سكرا، وقال: كم تبغون أن أعطي لكم؟ ثنتين أربعة خمس، قولوا كم تبغوا بس ما عندكم مشكلة. فهذا يقال أنه كان مع عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، إلا أن عثمان عاد إلى أحسن مما كان. قال: الرواية منقولة من الكشاف ولا شك في بطلانها، وأنها من الموضوعات في فضائل عثمان، ولهذا لم يذكر ابن حجر لها تخريجا، لأنه لم يجد مصدرا موثوقا يسعفه بأي كلام، وقد فندها أيضا صاحب التجريد كما ورد أعلاه من وجه آخر، فقال: وهذا ليس بصحيح. نعم، قال في التجريد: وهذا ليس بصحيح، لأن سياق الآية في كافر، لأن السورة مكية نزلت قبل وقعة أحد، يعني في كافر، عثمان مؤمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال في البرهان: نزلت الآية في العاص بن وائل السهمي، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع ما يقوله ويتولى عنه ولا يعمل به، وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى من نفسه بالاستماع ثم أكدى بالانقطاع عن الإيمان والإسلام. وقال في البلقة: هو الوليد ابن المغيرة، أم لم ينبأ أن يخبر أو يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ برئ بالتشديد والتخفيف، وفى ووفى، فالمشدد معناه تمم وأكمل ما أمر به، والمخفف معناه أتى بما أمر به بما أمر به أيضا، وفى وفى. والمشدد أبلغ، وقيل وفى مخففا أتى بما وعد به، وهذا لفظ صالح لكل وفاء وتوفية من غير عموم. وقد قيل في ذلك إنه وفي تبليغ الرسالة إنه وفى بتبليغ الرسالة، وقيل وفى بالصبر على ذبح ولده وعلى نار النمرود وغير ذلك، وعن الحسن: ما أمره الله بشيء إلا وفى به. ثم أخبر سبحانه عما هو في صحفهما، فقال جل وعلا: ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال الهادي عليه السلام الذي في كتبهما صلوات الله عليهما، فهو ما ذكر ألا تزر وازرة وزر أخرى، ومعنى وفى فهو بلغ وأدى، ومعنى وازرة فهي حاملة، يقول: لا تحمل حاملة حمل أخرى. وهذا مثل، والذي لا يحملها هنا فهو العمل، لا يحمله غير صاحبه، أي لا يلزم عمل واحد غيره، فالكل إنسان مأخوذ بعمله دون غيره، انتهى. وهذا جواب قائل قال: ما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقال هو: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس تحمل ذنبا يوم القيامة فإنما تحمل ذنبها لا غير، ولا تحمل وزر نفس أخرى ولا تؤخذ به والوزر الحمل. يعني لا مجال أن أحد يحمل عن أحد شيء. يقال أحد الأشخاص من الحمقى قال يعني من تهموه بالحمق، فأنا أعتقد أنه أدب يعني، ولو أنه كان محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بلغت به أنه تمنى، يعني هذا على من يقول بعد الإسلام أبو طالب، ولكن إحنا نقول أن أبو طالب مسلم رضي الله عنه وأرضاه. قال أنه بلغ به أنه قال يعني من حب رسول الله، قال والله من حب رسول الله وجدت إن عمه مسلم وأنا كافر. يعني شوف إن بلغت به حبة لرسول الله حتى أنه ارتكب يعني خطأ أكبر من الله. نعم. فما أحد يحمل عن أحد شيء، يعني لا أب يحمل عن ابنه، ولا أم تحمل عن طفلها عن ابنها، ولا أحد يحمل عن أحد شيء من ال نعم من الأوزار. فكل نفس بما كسبت رهينة. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال عليه السلام ليس يجب للإنسان ولا عليه إلا عمل، وأن سعيه سوف يرى، يقول عمله محفوظ لا يضيع سوف يظهر، ويوجد غدا عند الله جزاؤه. ألا ترى كيف يقول ثم يجزاه، يجزي العبد الجزاء الأوفى، يقول يعطي عليه العطاء الأوفى من خير أو شر، والأوفى فهو الذي لا يزيد ولا ينقص، انتهى. وقال تعالى وأن سعيه سوف يرى، أي يعرض عليه ويكشف له من أريته الشيء، وفيه بشارة للمؤمن. وقول تعالى وأن سعيه سوف يرى، أي يعرض عليه ويكشف له من أريته الشيء، يعني وأن سعيه سوف يرى، أي أنه سوف يرى هذا السعي من أريته الشيء، يعني وضعت أمامه الشيء حتى يراه، من أريته الشيء وفيه، أي هذا وفيه بشارة للمؤمن، أو فيه بشارة المؤمن، وذلك أن الله يريها أعماله الصالحة ليفرح بها، وحزن للكافر أو وحزن الكافر. فمعنى إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا سعيه أي عمله، لا نفع له في عمل غيره إلا أن يوصي، إلا أن يوصي. وعلى المنصور بالله أن الولد من سعي أبيه فيلحقه ما فعله له، وقيل بل جاء عنه صلى الله عليه وآله صحة الصدقة والحج عن الميت. قال في الكشاف ووجهه أنه لما كان مبينا، أنه لما كان مبنيا على إيمانه كان كأنه من سعيه، وإذا نواه الساعي له كان كالنائب عنه. قال في الثمرات أما الاستغفار الميت فإنه يلحق، وأدعى الحاكم الإجماع وكذا النواوي والإمام يحيى، وعلل بأنه كالشفاعة، وقد حكى الله سبحانه استغفار الملائكة للمؤمنين. إذن لا يوجد للإنسان عمل إلا عمل، إلا الابن الصالح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وين بيحصل اليوم الواحد ولد صالح يدعو له؟ يلا بيقوم بنفسه، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، إذا الإنسان ترك خلفه صدقة جارية. إيش الثالثة؟ ولد صالح يدعو له، اللي صدقة الجارية أو صدقة، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. ثم قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، يقول إليه المصير غدا، والمنتهى مصدر بمعنى الانتهاء، أي إليه ينتهي الخلق ويرجعون. وفي المخاطب وجهان، أحدهما أنه عام تكبيرة إلى ربك أيها السامع أو العاقل، وعلى هذا فهو تهديد بليغ للمسيء وحث شديد للمحسن، لأن قوله أيها السامع كائنا من كان إلى ربك المنتهى يفيد الأمرين، إفادة بالغة حد الكمال. ثانيهما أن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فهو تسلية لقلبه، كأنه يقول لا تحزن فإن المنتهى إلى الله، فيكون كقوله تعالى فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، إلى أن قال تعالى في آخر السورة وإليه ترجعون، وأمثاله كثير في القرآن. والقراءة المشهورة بفتح أن عليه وأن إلى ربك، والقراءة المشهورة بفتح أن على معنى أن هذا كله في صحف موسى، وبالكسر إن، وبالكسر على الابتداء وكذا ما بعده. ثم قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. قال الهادي عليه السلام يخبر سبحانه أنه الذي جعل في الإنسان استطاعة الضحك والبكاء، وركب فيه آلة السخط والرضا. ثم قال تعالى وأنه هو أمات وأحيا، يخبر أن الموت منه والحياة في مبتدا الخلق والإعادة بعد الموت والإنشاء. واحد أي اختص بالقدرة على الإماتة والإحياء. مقطع جايبين أسد، يعني كيف موت الأسد يعني. فكتبت دائما يبقى العزيز عزيز حتى وهو يموت. رد علي أحد من الأخوان قالها لا، هذا ما بالله ما هي عزة، ما في الموت عزة، بل هذا يثبت قدرة الله وقوة الله وعزة الله. من دخلت معه في طيب ألس ترى أن هناك يعني إنسان يموت عزيز وإنسان يموت ذليل؟ هل يعني ترى في موت الحسين موت عزة أو موت ذلة؟ كذلك زيد بن علي وغيره. وإذا كنت تعتقد أن في مسألة الموت أنه يعني بيد الله فهذه إشكالية، لأن أنت تخرجك إلى الجبر، لأن هناك من يأتي ويموت شخص بينما ما قد هو وقته حرم الأجل، يأتي إنسان ويموت. إذا الموت عزة معناها قال هذا تلخبطت الأمور، بارجع وأرد عليه كل شيء. ومن جماعتنا يعني نقاش في نعم. ثم قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. بدلا من الزوجين يقال للواحد فرد، فإذا كان معه غيره من جنسه قيل له زوج، يعني زوج الاثنان. من نطفة إذا تمنى، أي تدفق في الرحم، يقال منى وأمنى. وقيل تخلق من منى الماء من منى الماني، أي قدر المقدر. قال في الكشاف قال الهادي عليه السلام فأخبر أنه دبر النطفة في الرحم حين ذكر وتكون حين أنثى، حتى خلق من هذا الماء الزوجين اللذين منهما يكون نسل الآدميين. وأن عليه النشأة الأخرى، يقول سبحانه إن عليه أن يبعث الخلق ويردهم بعد فنائهم وبوادهم أحياء حتى يحاسبهم ويعاقبهم ويثيبهم بأفعالهم المتقدمة. والبعث من القبور هي النشأة الأخرى. والنشأة الأولى فابتداء خلق النطفة في الرحم بشرا كاملا، وأنه هو أغنى وأقنى، فهو رزق وأعطى. ومعنى أقنى فهو رزق وكفى وتولى كفاية عبيده وأرزاق خليقته. انتهى. قيل وأقنى أي وأعطى البنية، وهي المال الذي تأثلته وعزمت على ألا تخرجه من يدك، يعني كنز كانك احتفظت به. وقوله تعالى وأنه هو رب الشعرى إشارة إلى فساد قوم آخرين، وذلك لأن بعض الناس يذهب إلى أن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده، فمن كسب استغنى ومن كسل استقر. وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت وذلك بالنجوم، فقال سبحانه وأنه هو أغنى وأغنى. وقوله أنه هو رب الشعرى لإنكارهم ذلك أكد بالفصل، والشعرى نجم معروف في السماء. قال الحطيئة نظرتكم العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بالإناء، يعني انتظرتكم ولا يقول انتظرت قراكم أي كرمكم أو أن تعطوني شيء، قراكم أن يأتيني إلى طلوع الشعرى. قال كم لي وأنا منتظر الأكل بتعطونه ما جانا شيء أو القراء، فطال بالانتظار ولم يأتي. قال الحسين بن القاسم عليه السلام وهي نجم منير يتبع الجوزاء، وكان بعض الجاهلية يعبده. وقال الشاعر وأبكيكم للجود ما ذرى شارق، وأبكيكم للحمد ما بدت الشعراء، وهما شعراتان الغميصة والعبور، وأراد العبور وكانت خزاعة تعبدها. قال في البرهان الشعراء نجم يضيء وراء الجوزاء يسمى مرزم الجوزاء، ويقال له الوقاد، كان يعبده حمير وخزاعة، انتهى. ثم قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. قال الهادي عليه السلام يخبر سبحانه أن الذي أهلك عادا الأولى أنه الذي أهلك عادا الأولى، ثم معنى الأولى الأولى. وثمود فما أبقى، أي لم يبق منهم أحد لما عذروا الناقة وعصوا صالحا. لما ذكر أنه أغنى وأقنى وكان ذلك بفضل الله لا بعطاء الشعراء، وجب الشكر لمن هو أملك وكفى لهم دليلا حال عاد وثمود وغيرهم. قال في البرهان: في عاد الأولى قولان، أحدهما أن عاد الأولى عاد إرم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية، وعاد الآخرة هم قوم هود، والثاني أن عاد الأولى هم قوم هود والأخرى قوم حضرموت، انتهى. قيل وفيه نظر، لأن قوم حضرموت هم قوم هود، وفي البلغة عاد الأولى إرم وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية، وعاد الأخرى أهلكوا ببغي بعضهم على بعض فتفانوا بالقتل. وفي الكشاف: الأولى قوم هود أهلكوا بالريح، وعاد الأخرى إرم أهلكوا بصيحة جبريل. وقيل معنى الأولى القدماء، لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم نوح. وفيه وفي سورة الفجر: له ما ينقضه، وأن عادا الأولى إرم. قال زيد بن علي عليه السلام: عاد الأولى الذين أرسل الله عليهم الريح فدامت عليهم 7 ليال و8 أيام حتى هلكوا، وعاد الآخرة هم قوم هود. وقال في التجريد في تفسير سورة الفجر: وعاد قبيلة، وهم أولاد عاد بن عوض ابن إرم ابن سام ابن نوح ابن إرم ابن سام ابن نوح. ثم قيل للأولين منهم عادا الأولى، وإرم تسمية بإرم جد أبيهم عاد، ولمن بعدهم عاد الأخرى. فإرم في قوله بعاد إرم عطف بيان لعاد وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة، وقيل إرم بلدتهم التي كانوا فيها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم يسر أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا واكفنا شر من أراد بنا شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يسر لنا كل أمر يا ذا الجلال والإكرام، واكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على